ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.